هذا يدل على مشروعية السجود، سجود التلاوة في القرآن الكريم. فإذا مر المسلم بسجدة إنه يشرع له أن يسجد، وهي فيها فضل عظيم بينه النبي عليه الصلاة والسلام. سجود التلاوة ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن ابن آدم إذا سجد قال الشيطان يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فله النار. قال يعني ويبكي، هذا يعتزل، هذا فيه إثبات البكاء، البكاء للشيطان وحزنه على هذا السجود. هذا فضل سجود التلاوة، أن الإنسان إذا سجد سجود التلاوة يحصل على هذا الثواب العظيم. نعم، لكن يكبر إذا ما إذا سجد وإذا رفع أو يأتي أنه في رواية يعني الحاكم أنه يكبر إذا سجد، والصواب أنه لا يكبر إذا رفع، فإذا سجد كبر وإذا رفع لا يكبر إلا في الصلاة. فإذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر في السجود ويكبر في الرفع من السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة. نعم، أما إذا كان خارج الصلاة فيكبر عند السجود ولا يكبر إذا رفع. أما سجود السهو فإنه يكبر في السجود وفي الرفع من السجود. أما سجود الشكر فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سجد، بأنه كبر في سجود الشكر، لا في الخفض ولا في الرفع، وإنما كان إذا أتاه الأمر يسره خر ساجدا عليه الصلاة والسلام. نعم، والصواب أن سجود الشكر وسجود التلاوة لا يشترط لهما شروط الصلاة. ومن قال بأن سجود الشكر وسجود التلاوة تشترط له شروط الصلاة من استقبال القبلة ومن رفع الحدث ومن غير ذلك فعليه الدليل، لابد من الدليل، لأن سجود التلاوة في الحقيقة هو ناشئ عن عمل في التلاوة، والتلاوة تجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن على غير طهارة، أما الحدث الأكبر فلا بد من الاغتسال. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه قرأ من أواخر آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات، وهو لم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل على أن القرآن يقرأه المحدث حدثا أصغر. فكذلك التلاوة، لو تلا التلاوة ثم مر بسجدة هل يقال لا تسجد لأنك أنت لست على طهارة؟ أنت قرأت يعني القرآن فاسجد ولا يشترط لك طهارة. نعم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. اللهم صل وسلم. هذا الحديث كما ذكر العلم منهم من قال بأن صاد لا يسجد فيها، يقرأ بدون سجده، لكن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما دام أنه سجد فيها عليه الصلاة والسلام فهي من السجود، من عزائم السجود لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم، من مر بها في الصلاة أو في خارج الصلاة فإنه يشرع له أن يسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها عليه الصلاة والسلام. نعم، وعنهما وعن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. نعم، هذا سجد وثبت أنه قرأ بالنجم عليه الصلاة والسلام في مكة، فسجد المسلمون والمشركون كلهم جميعا حينما قرأ عليه الصلاة والسلام وسجد، إلا رجل كافر أو رجل مشرك كبير في السن أخذ حصى من تراب وجعلها على جبهته وقال يكفيني هذا، فقيل بأنه مات مشركا ولم يدخل الإسلام. الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سجد عليه الصلاة والسلام في سورة النجم وفي غيرها مما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام في سجود التلاوة. نعم. أحسن الله إليك. فإن المرء سجود على راحلته أو في وقت جهة، هل يلزم؟ الصواب أن السجود التلاوة سنة فضل، من سجد يحصل على الثواب العظيم ويبكي الشيطان من سجوده، ومن لم يسجد فلا حرج كما يأتي إن شاء الله من حديث عمر. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجمة فلم يسجد بها، متفق عليه. هذا يدل على أن على أمرين. الأمر الأول أن سجود التلاوة سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد حينما قرئ عليه. والأمر الثاني يدل على أن القارئ هو الإمام كالإمام، فإن لم يسجد للقارئ فلا يسجد للمستمع. فلو كنت بجانب رجل وتستمع إلى قراءته القرآن فمر بسجده ولم يسجد فلا تسجد لأنه لم يسجد. نعم. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج لسنتين رواه أبو داود بالمقاصد. هذا الحديث اختلف أهل العلم فيه، وصاب أنه كما ذكر بعض المحققين سماحة شيخنا رحمة الله عليه أنه حديث ثابت، وأن سجدتي الحج ثابتة فإنه يسجد لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فتصبح تكون سجود التلاوة موضع القرآن بإثبات هذه يعني السجدتين هاتين السجدتين، أو بإثبات السجدة الأخيرة من الحج وسورة صاد 15 سجدة. نعم. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فلم يسجدون فلا يطرحها، يعني من باب التأكيد، من باب التأكيد على سجودها. نعم. سجودهما. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه: إن الله تعالى لم يذكر السجود إلا أن شاء فهو من وضع. هذا يدل على الجواب الذي سأل عنه الأخ قبل قليل، وأن سجود التلاوة لا يجب وإنما هو سنة مؤكدة، فمن سجد يثاب على ذلك، ومن لم يسجد لا يعاقب ولا يستحق العقاب، لأن عمر رضي الله عنه قال إنه لم يفرض، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قرئت عليه سورة النجم فلم يسجد، فدل ذلكم على أن سجود التلاوة سنة ينبغي لا تترك، ومن تركها فلا إثم عليه. نعم. وقول الله جل وعلا: فاسجدوا لله واركعوا، فيه امر هذا في يعني الصلاه، هذا في الصلاه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما الله اعلم، لان هذا الامر بالسجود، فاسجدوا يعني امر بالصلاه والامر بالسجود لله تعالى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا عليه القران، إذا سجد لسجود التلاوة يقول الله أكبر، وإذا رفع لا يكبر إلا إذا كان في الصلاة. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره قرب ساجدة الله، رواه خمسة إلا للسليم. هذا سجود الشكر، يقال له سجود الشكر، ولا تشترط له شروط الصلاة إلا بدليل، لأن الإنسان إذا بشر بشيء يسره ولم يكن عنده ماء، ولم يكن عنده شيء يذهب يتوضأ، النبي عليه الصلاة والسلام بشر عليه الصلاة والسلام إذا أتى أمر يسره خر ساجدا عليه الصلاة والسلام، وبشر بأن أهل اليمن أسلموا على يد علي رضي الله عنه فخر ساجدا، فدل ذلكم على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد عند الأمر السار، وكذلك عند اندفاع النقب، إذا بشر الإنسان باندفاع نقمة عن المسلمين أو عنه فإنه في هذه الحالة يشرع له أن يخر ساجدا شكرا لله تعالى. نعم. أعد الحديث. نعم. وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله عليه الصلاه والسلام الا للسليم عليه الصلاه والسلام. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فاطال السجود ثم رفع راسه فقال ان جبريل اتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه احمد وصححه الحاكم. هذا يدل كذلك، بشره بأمر يسره عليه الصلاة والسلام فسجد لله، قيل بأنه بشره بأن من صلى عليه صلى الله عليه عشرة عليه الصلاة والسلام، بشره بأن من صلى عليه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة صلى الله عليه عشر مرات فسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه شكرا لله تعالى. نعم. وعن المرأة بن عاتب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خط ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. هذا يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس حتى الكفار عليه الصلاة والسلام، فهو رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أسمائه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، فمن أسمائه نبي الرحمة. وخر ساجدا عليه الصلاة والسلام لفرحه بهذا الفضل العظيم، لأن والله أعلم إسلام الكفار يسر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد دخلوا في دين الله أفواجا، بأنه قد دخلوا في دين الله وأن الله أنقذهم من النار. الأمر الآخر والله أعلم أن هذا فيه فضل عظيم له عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي دل على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فإنه إذا دل على ذلك فله مثل أجورهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ولقوله عليه الصلاة والسلام لن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم. هذا يدل على أن هذا من الفضائل العظيمة ومن الخير العظيم، ولهذا حينما بشر النبي عليه الصلاة والسلام خر ساجدا لله صلوات الله وسلامه عليه لرحمته يعني سروره بهذا الإسلام ودخول الناس في هذا الدين العظيم الذي أمره الله تعالى أن يدعو الناس كافة إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وهل يجوز الشيخ أن يسجد الإنسان مثلاً فرح بمعصية من المعاصي مثلاً حط كتلين. إذا سجد بمعصية من المعاصي هذا يدل على حصل على فوز ولا حصل على جائزة ولا بمسابقة دنيا يعني. إذا كان مباح لا بس، لو بشر بأنك ما شاء الله أخذت ممتاز في الدراسة لا بأس أن يسجد لأنها شيء يسره، أما كان إذا يبشر بأنه حصل على معصية على جريمة أنه حصل له عجائز في يعني سجودا لله تعالى في هذا أن يتوب إلى الله تعالى ويتصدق بهذا في ما ينفع المسلمين، إما في حمامات تنفع المسلمين وإما في طرقات ولا يجعلها في المساجد، هذا شكر الله تعالى، شكر الله في هذه الحالة أن يبتعد عن المعصية، هذا الشكر لله تعالى. نعم. لكن يقال لا يجوز هذا العمل. ما يعني ما يشرع له يعني يفرح بالمعصية، هذا يدل على فساد قلبه، نسأل الله العافية. يفرح بالمعصية. نعم. سجود قبل أن تسجد توب إلى الله تعالى ثم اسجد، إن الله تعالى من عليك بالتوبة. نعم. نعم. باب صلاة التطوع. سجود السهو الحقيقة ينبغي للمسلم أن يعتني به ويسأل الله تعالى أن يصلح قلبه وعمله في الصلاة، فإن الصلاة يعني هي أعظم الأعمال التي كلف بها الإنسان بعد الشهادتين. والله تعالى قد قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا شك أن السهو لا بد أن يحصل للإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، ومع ذلك حصل له ذلك تشريعا لأمته صلوات الله وسلامه عليه. وسجود السهو يكون كما تقدم عن شيء يتركه الإنسان أو يجب لما يسجد، يجب لما تبطل به الصلاة بعمده. فإذا ترك شيئا من الواجبات الثمانية، واجبات الصلاة، فإنه يسجد سجود السهو، أو زاد في الصلاة، أو نقص، أو شك، أو غير ذلك. قالوا أسباب السجود ثلاثة، وهي الزيادة والنقصان والشك. فإذا حصل شيء من ذلك فإنه يسجد للسهو. وبالله التوفيق، أسأل الله لنا ولكم العلم النافع. أمثلة على الثلاثة على عجل. والعمل الصالح، التوفيق لما يحب الله، الزيادة في الصلاة، زيادة كأن يزيد ركعة فينبه بأنه، أو يزيد سجود أو ركوع أو غير ذلك، فإنه غير متعمد، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يسجد. والنقص في الصلاة أن ينقص شيئا من الصلاة، كان ينقص ركوعا أو سجودا، فإنه إذا نقص ركنا من أركان الصلاة فإنه يجب عليه أن يتمه. فإذا وصل إلى هذا الركن، وصل إلى مكان على الصحيح، فإنه يلغي هذه الركعة وتقوم الركعة الثانية مقامها. أما إذا لم يصل إلى مكانه على الصحيح فإنه يأتي به. مثال ذلك: ترك السجود السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام للركعة الثانية، وحينما كان قائما في القراءة ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، يخر ويسجد. من أهل العلم من يقول بأنه خلاص إذا فاته هذا يعيد ركعة كاملة، لكن منهم من فصل ذلك الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وقال أنه إذا فاته الركن وصل إلى مكانه من الركعة التي تليه فإنه في هذه الحالة يصلي ركعة كاملة. أما إذا لم يصل إلى مكانه من الركعة التي تليه فإنه يأتي به ويكمل صلاة. نعم. تقول السائل: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا نسي الإمام ركعة وهو متيقن فماذا عليه وما حكم سجود السهو؟ يعني نسي ركعة يعيد، يأتي بالركعة كاملة، يأتي بالركعة ويسجد السهو. لكن لو ذكر بعد الصلاة وبعد وقت طويل طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كاملة، يعيد الصلاة كاملة إذا طال الفصل. مثال ذلك: إنسان صلى يعني صلاة من الصلاة والصلوات، وبلغ بأنك صليت في اليوم الفلاني ما صليت إلا 3 ركعات أو تيقن، فإنه إذا طال الفصل بعد ساعتين 3 ساعات نصف ساعة ما يقاربه يعيد الصلاة كاملة. أما إذا كان الفصل يسيرا فإنه يكمل الصلاة، كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حينما قيل بأن الصلاة قصرت نسيت، قال: لم أنسى ولم تقصر. وخرج سرعان الناس وكلم أبا بكر بن عمر، كلم ذي اليدين، ومع ذلك كما صلاته. هذا لأنه فصل، ما طال الفصل، فصل قصير. نعم. يا شيخ، ذكرت بارك الله فيك في بداية الحديث بأن الصلاة لا تسقط عن العبد طالما أكله موجود. نعم. بعض الشباب وبعض الموظفين قد يتأخر في الاستيقاظ لصلاة الفجر، فإذا ضاق عليه الوقت اتجه مباشرة إلى عمله أو إلى يعني مدرسته، وقال: طلعت الشمس الآن يمدينا نصلي فيما بعد ونقضي. على كل حال إذا كان متعمد فمعروف حكم عند أهل العلم أنه إذا كان متعمد تعمد تأخير الصلاة حتى تطلع الشمس، كان سماحة شيخنا رحمه الله يكتب في ذلك، ربما قد قرأته أنه يعني سئل عن من يؤقت الساعة على الدوام الرسمي وهو يعلم بأن هذا الوقت أو هذا الزمن الذي حدد الساعة عليه بعد شروق الشمس، بعد خروج وقت الصلاة، أفتى بكفره رحمه الله تعالى، هذا لا شك. أما إنسان كان نائما فاستيقظ فإنه يصلي الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، في الوقت الذي يذكر أو يستيقظ يصلي. نعم. لكن لو تساهل حصل أن هل تعتبر معصية؟ نعم، بلا شك، بلا شك إذا كانت تساهل عن جهل يعني جاهل بظن بأنها تصلح بعدين أو كذا يقضي الصلاة ويتوب إلى الله. أما إذا كان متعمدا يقول خلاص ما نبصلي فهذا لا يعيدها لأنه كفر، نسأل الله العافية، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، لعلكم تعذروني الليلة إن شاء الله، الليلة الأخرى إن شاء الله نكمل إلى الصلاة، أما الليلة فلعلكم تعذروني بالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على شيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، قال الامام ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة باب صلاة التطوع عن رابعة بن كعب الاسلمي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال وغير ذلك قلت هو ذاك قال أعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن من نعم الله تعالى على عباده أن شرع لهم ما يرفع به درجاتهم ويعلي به مكانتهم في الدنيا والآخرة، ومما شرع سبحانه وتعالى بعد الفرائض التطوعات بأنواعها من صلاة وصيام وصدقة وغيرها. والتطوع في الحقيقة هو ما لم يكن واجبا، التطوع ما لم يكن واجبا إنما هو من المستحبات المندوبات التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها حتى ترفع بها درجاته. والصحابة رضي الله عنهم قد عرفوا هذا الفضل العظيم، وهي هذا ربيع رضي الله عنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويبيت عنده يأتيه بوضوئه وبما يأمره به عليه الصلاة والسلام. وفي ليلة من الليالي رآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال سل، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسن إليه بشيء من أمور الدنيا، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافيه ويحسن إليه، هو كان أكرم الخلق وأحسنهم خلقا عليه الصلاة والسلام. ولكن الرجل على إلى الأمور العظيمة وفكر بأن الدنيا ثانية وأن الآخرة هي الباقية، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، أو غير ذلك يعني ما تسأل غير هذا من أمور الدنيا، قال هو ذاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة السجود كثرة الصلاة، فإن كثرة السجود تدل على كثرة الصلاة كذلك، وهذا يدل على أن السجود لله تعالى من أفضل العبادات. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون الأعمال التي تقربهم إلى الله تعالى بعد الفرائض. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. الحديث رواه البخاري، هذا يدل على أن محبة الله تعالى تحصل بالقيام بالفرائض وإتباعها بالنوافل، ولهذا ينبغي للمسلم أن يبادر إلى ما يستطيع من هذه الأعمال الصالحة ولا يمل، وإنما عليه أن يقتصد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا. قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون. فلا شك أن صلاة التطوع من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عددت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. السنن الرواتب هي تجبر الفرائض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يسأل عن العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ثم ذكر الصيام والزكاة وأن التطوعات تكمل الفرائض. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرواتب التي تكون قبل الصلاة وبعدها. في حديث ابن عمر أنه كان يصلي 10 ركعات، وفي الأحاديث الأخرى حديث عائشة وغيره أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام 12 ركعة. فسرها الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث: من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فسر الترمذي رحمة الله عليه: 4 قبل الظهر و4 بعدها و4 بعد المغرب و4 بعد العشاء وركعتان و4 قبل الظهر و4 بعد الظهر و4 بعد المغرب و4 بعد العشاء و4 قبل الفجر. هذه 12 ركعة من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن الأفضل أن تكون الرواتب 12 ركعة، وإن اقتصر على 10 لا بأس، لكن الأفضل أن يصلي 12 ركعة. فإن زاد الظهر 2 ركعة كذلك، وصلى قبل العصر 4، هذه نوافل وليست برواتب. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن: من صلى قبل العصر 4، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. قال في العصر: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فلو صلى الإنسان 4 قبل الظهر و4 بعدها يكون أفضل، وفي هذا الفضل العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والرواتب أوقاتها قبل الصلاة وبعدها، وإذا فاتته التي قبل الصلاة قضاها بعدها، هذا هو الأفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاتته صلاة الراتبة قبل الظهر صلاها بعدها عليه الصلاة والسلام، لكن ما لم يخرج وقت الصلاة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. نعم، كان يصلي قبل الظهر 4 وركعتين قبل الغداء، يعني قبل الفجر. نعم. من حافظ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على هذه الصلوات، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كثير من الناس لمن عصم الله لا يعتنون بالرواتب، وإنما يتركونها أو يؤخرونها وينسونها، وهذا الطريق على الفرائض. من ترك الرواتب فالطريق إلى الفرائض، لأن الإنسان إذا تكاسل عن النوافل وعن الخير فحينئذ سيتكاسل عن الفرائض التي فرض الله تعالى. ولكن إذا استعان بالله تعالى وحافظ على الواجبات الفرائض وحافظ كذلك على السنن على حسب استطاعته يعان ووفق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولا شك أن السنن الصلوات تنقسم إلى أقسام، صلوات من الرواتب وهذه الذي سمعتموها، وصلوات لها أسباب، لها أسباب وستأتي إن شاء الله، كركعتي الوضوء تحية المسجد وركعتي التوبة، لها أسباب مقيدة بأسبابها، وركعتي الضحى كذلك. والصلوات مطلقة يصلي الإنسان في أي وقت من ليل ونهار على حسب ما يريد، إلا في أوقات النهي. كلما حافظ الإنسان على ما يستطيع من النوافل يكون ذلك في موازين حسناته. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذا: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن كثيرا من الناس ربما يحصل له الملل، ولكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر قل: إن أحب الأعمال الله تعالى أدومه وإن قل. فلو حافظ الإنسان على صلاة الليل مثلا من النوافل ولو على ركعات قليلة وأثبتها دائما، فالذي يصلي من الليل خمس ركعات يصلي أربعا ويوتر بواحدة خير ممن يصلي في بعض الليالي 11 ركعة وفي بعضها 20 وفي بعضها أقل وفي بعضها لا يصلي، مرة يصلي ومرة يترك. فلحافظ لو حافظ الإنسان على الأعمال الصالحة ولو قلت هل يكون أحب إلى الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه فزاد: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. نعم. وللخمسة عنها: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. من فضل الله تعالى على عباده صح، حتى ولو كان اللسان مستعجلا او غير ذلك يخفف، الحمد لله يقرا من قصاره سور ويخفف. كذلك لو كان اللسان له صلاه من الليل مثلا يصلي 11 ركعه او اقل او اكثر، فانه لو شغل يقتصر على قصاره سور مثلا ويخفف الركوع والسجود ويحافظ على هذا الخير الذي اعطاه الله اياه. وإن حصل له فرصة وحصل له نشاط وقوة طول حتى لا يمل، حتى لا يترك الخير الذي شرعه الله تعالى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. هذه من النوافل التي إذا صلى على لسان يدخل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. رحم الله امرأة دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام له بالرحمة إذا صلى قبل العصر أربع ركعات. نعم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال بالثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس منه. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا لم يطرنا ولم ينهنا. بل أمرهم عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأولى صلوا قبل المغرب. السنة التي قبل المغرب اجتمع فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقوله، وقال صلوا قبل المغرب وصلى ركعتين قبل المغرب. هذه سنة، ولا قال لها سنة راتبة، لكنها من النوافل العظيمة التي يحصل المسلم على الثواب العظيم إذا قام بها. هذا يدل على أن صلاة المغرب تصلى في أول وقتها، يصلون ركعتين ثم تقام الصلاة ويصلون. نعم. هنا تراجع المسلم شراجع إن شاء الله. نعم. وعن علي رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اثنتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بكم الكتاب متفق عليه. ركعتين قبل صلاة الفجر يقرأ فيهما به قل يا أيها الكافرون قل والله أحد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخففهما صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فالسنة تخفيفهما، تخفيف الركعتين. أليس من السنة أن يقرأ فيها بسورة طويلة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم. قل يا أيها الكافرون تقرأ في صلاة الفجر في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف وكذلك في ركعتي المغرب. هذه أحوال تقرأ فيها قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اطلع على شقه الأيمن رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث الثاني فيه كلام عند أهل العلم، أصاب أن الاضطجاع بعد صلاة سنة الراتبة للفجر ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله، فمن صلى ركعتي الفجر في بيته شرع له أن يضطجع على شقه الأيمن ولو قليلا حتى يحصل على السنة. أما في المسجد فلم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون في المسجد ثم يضطجعون على يعني جنوبهم، وإنما هذا في البيت. أمن صلى في بيته سنة راتبة وشرع له ومن السنة في حقه أن يضطجع على شقه الأيمن. نعم. قليلا ثم يذهب إلى المسجد. نعم. حتى لو الصواب أنها يعني للجميع. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، ومن قال بأنها خاصة بي يعني من قام الليل فعليه الدليل، دام النبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا عليه الصلاة والسلام، إلا في شيء يبين لنا بأنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أو أن هذا العمل من خصائص من فعل هذا العمل. أما الأصل ف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع بعد صلاة الفجر، صلاة الليل يضطجع ينام، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الليل لمن كان به نوم لأنه يعني يخشى أن يستمر في الصلاة فيدعو على نفسه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان من صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي هذا خطأ. هذا خطأ. نعم. هذا يدل على أن صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، ولا يصلي أربعا بتشهد واحد وإنما يسلم من كل ركعتين. هذه السنة التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية التي سمعناها والنهار، والصواب أن زيادة النهار ثابتة، وأنه لا يجوز الإنسان أن يصلي يعني أربعا سردا لا في ليل ولا في نهار. من أهل العلم من قال بخلاف ذلك، لكن هذا هو الصواب الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ركعتي ركعتين. وهذا فيه الدلالة على أن صلاة الليل لا تحد بإحدى عشرة ركعة، فقد يصلي أكثر، قد يصلي عشرين، قد يصلي أكثر من ذلك لدخولها في قول النبي عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى. فمن أنكر على من صلى التراويح أكثر من 11 ركعة فلا حظ له من الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر واحدة توتر له ما قد صلى عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة، لأنها كانت فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وإن صلى أحيانا 13 ركعة فلا بأس. الخلاصة لا يسبب هذا إنكار بعض الناس، فإني قد رأيت بعض الناس خاصة في الحرم إذا صلى الإمام 10 ركعات جلسوا ويالتهم يسبحون أو يقرؤون القرآن، يتكلمون كل واحد يتكلم مع بعضه، والناس يدعون ويبكون وهو يضحك مع زميله من أجل الالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا جاهل من الجهلة، نسأل الله العافية. المسلم عليه أن يتق الله ويسأل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. هذا يدل على أن الإنسان لو يعني سهى وقام إلى الركعة الثالثة في الليل أو في النهار فإنه يرجع إلى ويجلس ويقرأ التشهد ويسجد سجود سهو ويسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، ذكر أهل العلم بأنها يعني لعله كان يصلي أربعا ثم يرتاح بين كل أربع ركعات، ولكن الأدلة دلت على أنه كان يصلي من كل ركعتين عليه الصلاة والسلام. نعم. إلا في الوتر، فإن الوتر له أنواع. الوتر أقله ركعة واحدة وهو آكل التطوعات من الصلوات، أقله ركعة واحدة، وأكثره لا حد له، والأفضل أن يكون 11 ركعة. فإن صلى ثلاثا سردا فلا حرج، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولكن لا يجلس يصليها كما يصلي المغرب، يصليها بتشهد واحد سردا. أما من صلىها مثل المغرب وجلس تشهد ثم قام وجاب الوتر وجلس فإن هذا من البدع، لأنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلىها كالمغرب، وإنما تصلى سردا ثلاثا. وتصلى الوتر كذلك خمسا سردا، تسردها خمس ركعات، لا يجلس إلا في الخامسة ويتشهد ثم يسلم. نوع ثالث يصليها سبع ركعات سردا ويجلس في السابعة. نوع رابع كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله يصلي سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة، ثم يقوم ويأتي بالسابعة، يجلس في السادسة ويتشهد ثم يأتي بالسابعة. نوع خامس يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، يجلس ثم يتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. والنوع الآخر الأول أن يصلي ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، وهذا هو الأفضل. الأفضل أن يصلي ركعتين يسلم من كل ركعتين، فإن نوع مرة يصلي هكذا ومرة هكذا كان هذا من باب التنوع في السنة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ندل على أن أفضل الصلاة بعد الفرائض صلاة الليل لما يحصل فيها من خشوع لله تعالى ومن رقة القلب ومن فراغه من أشغال الدنيا وغير ذلك، ولنزول الله تعالى في الثلث الآخر من الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يبرق الفجر. هذا فيه فضل عظيم، هذا من وثق من نفسه بأنه يقوم آخر الليل فإنه آخر الوتر، ومن خاف كأبي هريرة رضي الله عنه فإنه كان يسهر على طلب العلم أو ترى قبل النوم. ويوصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ولأبي ذر رضي الله عنهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني بثلاث: صلاة الضحى، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. كذلك أوصى بها أبا ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. هذه الوصايا من النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن لا تترك: ركعتي الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرهما، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، يوم من أوله ويوم من آخره أو يوم من وسطه أو كلها مستوى يعني مجتمعة، أو يصومها سردا، أو يصوم الثلاثة أيام البيض فهو أفضل، الأفضل لمن صام ثلاثة أيام من كل شهر يصوم الثلاثة البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر، هذا هو الأفضل. فإن لم يصوم الثلاثة البيض وصامها من الشهر فإنه تكتب له هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة. ولا شك أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إن صام رمضان شهر الصبر وثلاث أيام من كل شهر قال يذهبن عنه وحر الصدر، يعني يكون سليم الصدر في الغالب بتوفيق الله تعالى. هذه من الأنواع التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الوتر، قد يوتر بواحدة، يوتر بثلاث سردا، خمس سردا كما تقدم. نعم. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحجم هيئه مكتوبه ولكن سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وحسنه النسائي والحاكم وصححه. نعم، الوتر ليست بفريضه مفروضه فرضها الله تعالى، ولكنها سنه سنها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يتركها. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أوتروا يا أهل القرآن إن الله وتر يحب الوتر، فمن ترك الوتر فهذا يدل على تقصيره وعلى عدم رغبته في الخير، لكن لا يقال بأنه ترك فريضة من فرائض. ولهذا يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ترك الوتر ينبغي أن لا تقبل شهادته لأنه رجل سوء، أو كما قال رحمه الله. لكن الصواب أنها ليست بفريضة، وأنه لا يذم ويعاب ويكون من المذمومين من تركها، لكنه يدل على عدم رغبة في الخير، على عدم سمو نفسه إلى الدرجات العلى وإلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما دام أنه آكد النوافل الوتر ويتركه هذا يدل على عدم الرغبة في الخير، لكن لا يقال بأنه ترك فريضة يعاقب عليها ويستحق العقاب عليها. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظره من القافلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، رواه مسلم. هذا يدل على أن صلاة رمضان صلاة التراويح شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يصلي في أول الليالي من رمضان، كثر الناس في الليالي التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام فانعزل عن الناس ولم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه رحمة للعالمين، أن الله جعله رحمة للعالمين، يخشى أن يفرضها الله على الناس فتكون فريضة صلاة التراويح فيتركها بعضهم فلا فيعاقب عليها أو يستحق العقاب عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم بالناس من أنفسهم، فصلاة التراويح شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وصلاها في بعض الليالي. نعم. وعن خالد بن هذامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرتكم بصلاة هي خير لكم من كل نعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: وفق ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه مسلم بن النسائي وصححه الحاكم ورواه أحمد عن عبد بن سعيد عن أبيه عن جده. هذا يدل على أفضلية صلاة الفجر. الذرة الواحدة، هذا من باب ضرب الأمثال، ولا في الذرة الواحدة من الأعمال الخير يعني تعدل الدنيا، تكون أفضل من الدنيا وما عليها، أفضل من الدنيا وما عليها. لكن هذا من باب التمثيل والترغيب في هذه الصلاة، أن يقال بأنها خير من حمر النعم. هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته عليه الصلاة والسلام وتوجيههم إلى الخير. نعم. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. هذا يدل على أن الوتر ليس به فريضة، وإنما ساقه الحجر رحمه الله تعالى هذا الحديث حتى يبين للناس بأنه ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال ليس منا هذا فيه نفي الإيمان، ويدل على أن هذا من كبائر الذنوب، كما عرف أهل العلم الكبيرة بأنها كل ذنب ختم بلعنة أو بغضب أو بنفي الإيمان أو يكون فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذا يقال لها كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن الحديث لم يثبت بهذا وإنما هو ضعيف، فتبقى الوتر سنة من أعظم السنن وأفضل السنن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعة ألا تسأل عن المسلمين وطولهم، ثم يصلي أربعة ألا تسأل عن المسلمين وطولهم، ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتناه قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا يرام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنا: كان يصلي إلى الليل عشر ركعات ويوتر بستة ويركع أعداد كان. وفي رواية لهما عنا: كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بستة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة. عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكنه ثبت في حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. لكن لا يمنع من صلى أكثر من 11 ركعة، فإن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وذاك من قوله، ولكل صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، دل ذلكم على أنه لو صلى بعض الناس صلاة التراويح 23 أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل والأعظم في الأجر أن يقتصر على 11 ركعة. نعم. وعنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخره. نعم. وعنها رضي الله عنها قال: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى بشره إلى السحر. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتران في ليلة، فدل ذلكم على أن من كل الليل قد أوتر، أي أوتر في أوله ثم أوتر في أوسطه ثم أوتر في آخره، أنتهى وتره إلى السحر، أي كان يصلي الوتر في أول الليل ثم كان يصلي بعد ذلك في وسط الليل ثم انتهى وتره إلى السحر، أي كان يؤخر الوتر إلى السحر، أي قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، لأن هذا هو أفضل لنزول الله تعالى نزولا يليق بجلاله الوجه اللائق به سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، ثم يقول ما سمعتم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عبد بن عاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل واتفق عليه. وكان عبد الله بعد ذلك لا ينام إلا قليلا بعد وصية النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه التحذير من ترك الخير. يا عبد الله، من عمر يعني، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. الله أكبر. ينبغي الإنسان إذا وفقه الله تعالى لهذا الخير ألا يترك ولو قليل، ولو ركعتين مع الوتر، يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى ويتقرب لله تعالى ما يرفع الله سبحانه وتعالى به درجاته في الآخرة ولو يسيرا، مع النية الصالحة والإخلاص يكون كثيرا. نعم. أحسن الله إليك. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثروا يا أهل القرآن فإن الله بكم يحب الوتر. رواه خمسة وصححه ابن حزين. وترون يعني واحد سبحانه وتعالى يحب الوتر، فلا شك أن هذا وصية لأهل القرآن أن يوتروا ويحافظوا. فأهل العلم وأهل التقوى وأهل يعني الذين يعلمون الناس الخير ينبغي لهم أن يكونوا قدوة لهؤلاء الناس، يوترون حتى يقتدي بهم غيرهم. أما كونه يعني يقول ولا يفعل، هذا من صفات المنافقين، نسأل الله العافية. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فينبغي لطالب العلم أن يعمل بالسنة على حسب استطاعته وأن يكون قدوة صالحة للناس. نعم. لأنهم لا بد أن يعرفون مدخله ومخرجه، يعرفون صلاته ويعرفون عباداته في بيته وفي غيره، فيكون قدوة صالحة. فإذا استنى الناس واقتدى به الناس يكتب له مثل من عمل مثل عمله اقتداء به. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر، متفق عليه. هذا يكون هو الأفضل، أن يكون آخر الصلاة بالليل وتر، لكن من أوتر من أول الليل ثم يسر الله له أن يقوم من آخر الليل فإنه يصلي ولا يوتر. أما من قال بأنه يشفع، لأن هناك من يقول إذا صلى أول الوتر أول الليل فإنه إذا قام من آخر الليل يصلي ركعة واحدة ثم يصلي ما بداله ثم يوتر، هذا ليس بصحيح. على هذه الحالة قد صلى الوتر ثلاث مرات، صلىها في أول الليل، صلىها في أول صلاة من الليل، ثم صلىها في الآخر صلى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتران في ليلة. فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل إن طمع في القيام، وإن خشي أن يفوت الوتر صلى في أول الليل، فإن استيقظ صلى ما بدل بدون وتر. نعم. وعن بوق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا بكران في ليله. رواه ائمه الثلاثه وصححه ابن حبان. هذا يدل على انه لا وتران في ليله، ما يوتر في الليله مرتين، وانما يوتر مره واحده فقط، اول الليل او اخر. نعم. وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى: قل يا ايها الكافرون، وقل هو الله احد. رواه احمد وابو داود والنسائي وزاد: ولا يسلم الا في اخره. هذا هو من السنن، من السنة أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وإن سردها أحيانا أو فرقها لكن جاء الحديث في سردها أنه يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافر وكل واحد. نعم نعم نعم نعم في ثلاث ركعات في الثلاث يقرأ يعني شفع الوتر سبح اسم ربك لا لا والثاني يقول يا أيها الكافرون والثالث يقول الله أحد. نعم ولأبي داود والترمذي نحوه عن علي رضي الله عنه وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. هذه فيها ضعف وإنما الثابت أنه يقرأ قل سبح اسم ربك هذا قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. نعم وإن قرأ بسورة الثلاث لا بأس لكنه لا ينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا رواه مسلم. هذا يدل على ان نهايه الوتر الى قبل الفجر فاذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. وكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا فاته وتره من الليل صلى من النهار 12 ركعه صليها شفعا. هذا يدل على أن الإنسان إذا كان له صلاة من الليل وفاتته صلاها في النهار لكنه لا يوتر. فمن كان يصلي 7 ركعات في الليل يصلي من النهار 8 ركعتين ركعتين ومن كان يصلي 5 يصلى في النهار 6 ركعتين ركعتين ومن كان يصلي 11 ركعة صلى من النهار 12 ركعة ومن فاته ورده من الليل فقضاه بين ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا من فضل الله تعالى. نعم نعم من طلع الفجر ولم يوتر فلا وتر له. من بعض أهل العلم بعض الصحابة كانوا يوترون بعد مع الأذان ولكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على كل كلام ينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر فإذا طلع الفجر فلا وتر له. نعم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره رواه 5 من هذا فيه الكلام لكن فعله عليه الصلاة والسلام أقوى لأنه كان إذا شغله عن صلاة الليل شيء ولم يصلي صلى بالنهار عليه الصلاة والسلام وقضاها فهو يقضيه شفعا لا وتر يقضيه شفعا ركعتين ركعتين. نعم مشهودا لأن الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله في الثلث الآخر من الليل ولأن الصلاة تشهدها الملائكة كذلك وهي صلاة محبوبة لله تعالى آخر الليل يناجي فيها العبد ربه في حضور قلب وخشوع وهو أفضل. نعم صلاة الليل أفضل. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاه الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي. هذا يدل على ما تقدم وان اخر وقت صلاه الوتر طلوع الفجر فاذا طلع الفجر الثاني انتهى وقت صلاه الفجر او الوتر. نعم لا يوتر بعد الاذان مره ورد عن بعض السلف لكن لا دليل عليه إذا أذن المؤذن يصليها من النهار شفعا. نعم لكن لو أذنه في التشهد أو أذنه يعني داخل الصلاة يخفف ويسلم. نعم لكن لا يجعلها له عادة. نعم يكون بعد الأذان يكبر للوتر لا. نعم إلا إذا كان المؤذن يتقدم عن الوقت الفجر وعنده علم بأن يعني الفجر لم يطلع هذا أمر آخر. نعم من نوع صلاة الليل نعم. قام إلى الثالثة. كبر دخل فيها. إذا كبر كملها. كبر لكن قبل التكبير لا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. صلاة الضحى سنة مؤكدة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله، وأوصى بها أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر، والوصية لرجل واحد من الأمة وصية لأمته عليه الصلاة والسلام جميعا ما لم يخصه عليه الصلاة والسلام بذلك. وهو صلى الضحى وأمر بها أمر استحبابه. والصواب أنها سنة ثابتة في كل وقت، يعني في كل يوم. أما من قال إنه يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فلا دليل معلي، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنه. نعم. وقتها من ارتفاع الشمس قيد قيد رمح إلى قبيل الزوال، إذا قربت الشمس أن تكون في كبد السماء قائم الظهيرة قبل قائم الظهيرة فإنه ينتهي وقت الوتر. وأفضلها أن تكون يعني إذا اشتد الحر، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمضون في الصال. نعم. يزيد أفضل الأفضل يعني لا حد لها، أقلها ركعتان والأكثر لا حد لها. منهم من قال ثمان ركعات لكن لا حد لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى، بعضهم قال بأنها صلاة الفتح ثمانية ركعات في مكة. الصواب أنه صلاة الوتر صلاة الضحى لا حد لأكثرها، لو صلى عشر ركعات ثلاثة عشر ركعة لا حرج. نعم. لكن أقلها ركعتين تعدل 360 كما ثبت في الحديث في مسلم وفي غيره، 360 صدقة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يعني أعضاء الإنسان و يعني 360 مفصل على كل سلالة صدقة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني بكل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإزالة الأذى عن الطريق أو إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا من فضل الله. نعم. وعنها رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال لا، إلا أن يجيء من مغيب. وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ذكروا على هذا كل لعلها نسيت رضي الله عنها، لعلها نسيت أو حدثت بهذا قبل أن تعلم صلاة الضحى. صواب أن صلاة الضحى ثابتة لا شك فيها، سنة مؤكدة. نعم. من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله. نعم. نعم. تدل. نعم. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الطائعين حين المغرب والفصال رواه الترمذي. هذا يدل على أن الأفضل في صلاة الضحى أن تكون وقت الحر تؤخر حتى يشتد النهار. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة فله الله له نصر في الجنة. رواه الترمذي وسلم. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله ما تقدم، وأنها تكون تعدل 360 صدقة وتجزي عن صدقات كثيرة. أما هذا الحديث ذكر أهل العلم بأنه ضعيف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي وصلى الضحى ثمانية ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. أعدها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمانية ركعات. سميع. وش قال المحشي عليه؟ في تخريج عندك؟ تخريج ما في؟ أخرجه البخاري ومسلم بأنه يعني صلاة الفتح حينما فتح مكة. نعم نعم نعم كمل. باب صلاة الجماعة والإمام. باب صلاة الجماعة والإمام. بارك، نسأل الله عز وجل لنا وكم من نافع والعمل الصالح توفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. يسرد سبع ركعات سردا كلها ثم يجلس بالسابعة ويسلم، وإن سرد ستا يجلس ويتشهد ويقوم يأتي بالسابعة، وإن سرد ثمانا كما تقدم ثمانية ركعات جلس في الثامنة تشهد ثم قام ولم يسلم وجاء بالتاسعة، وإن سرد ثلاثا كما تقدم، وإن سرد خمسا، والأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين، الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين. قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأفضل. نعم. بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا وليه العظيم ونعمته يا رب العالمين. أما بعد، قال حافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة والإمام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا. وكذا البخاري عن أبي سعيد وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في صلاة الجماعة. قال: صلاة الجماعة لاجتماع الناس فيها في الزمان والمكان، الزمان وقت صلاة الجماعة، والمكان المساجد أو غيرها مما يصلي الناس فيه في الطرقات في السفر وفي غير ذلك. ولهذا على هذا التعريف الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن الصلاة لا تصح خلف المذياع ولا على التلفاز ولا غيره، لأنه يحكمها المكان، فلا بد أن تكون اجتماع في مكان وفي زمان. وصلاة الجماعة نعمة من الله تعالى على عباده لتفضله سبحانه وتعالى بمضاعفة صلاة الجماعة على صلاة الفرد، فيتفضل صلاة الفرد ب27 درجة، يعني إذا صلى وحده يكون له صلاة، وإذا صلى مع الجماعة يكون له 27 صلاة، يعني مضاعفة في الأجر والثواب. أما رواية 25 درجة وجزءا، هذه ذكر المحققون من أهل العلم أن هذا لعله يكون بتفضل الله تعالى أن ذكر أولا 25، ثم زاد سبحانه وتعالى وأوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بإحسانه وفضله وكرمه إلى الزيادة إلى 27 درجة. وقيل بأن المعنى على حسب صلاة العبد الذي يصلي مع الجماعة فعلى حسب حضوره بقلبه وقالبه وخشوعه وكمال صلاته يكون له 27 درجة، وإذا كان أقل لكن الظاهر هو الأول، وأن الله تعالى تفضل سبحانه وتعالى على عباده فذكر 25 ثم زاد فضلا منه إحسانا إلى 27 درجة. وصلاة الجماعة اختلف هل تكون شرط لصحة الصلاة أو تكون فرض عين أو تكون سنة، فذهب قوم إلى أنها سنة، وهذا قول مخالف للأحاديث الصحيحة وضعيف جدا، وقوم قالوا بأنها شرط في صحة الصلاة كالظاهرية، كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال بأن من صلى في بيته أو صلى مع غير الجماعة فصلاته مردودة إلا لعذر، ولهذا قال في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له. وذهب قوم من الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم إلى أنها فرض عين تلزم كل إنسان قادر من الرجال البالغين بعينه أن يصلي مع جماعة المسلمين، فإن لم يصلي مع جماعة المسلمين فصلاته ناقصة. وحملوا حديث فلا صلاة له إلا من عذر على أنه لا صلاة له كاملة بل ناقصة، وهذا هو الأرجح أن صلاة الجماعة فرض عين على القادر من الرجال البالغين مع الجماعة حيث ينادى بالصلاة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن تصلى هذه الصلوات حيث ينادى بهن، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي رواية لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وذكر أن الرجل كان يؤتى به هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن صلاة الجماعة فرض عين على القادر مع جماعة المسلمين، فإن لم يصلي مع جماعة المسلمين فهو آثم إثم عظيم وصلاته ناقص. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد سمعت أن أمر بحق به فيفرق، ثم أمر بالصلاة فيؤذن له، ثم أمر رجلا فيؤذن الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فتحقق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرضا سمينا من مالتين حسنتين. نعم، هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. الحديث الأول أنها تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة، هذا لا يدل على أن صلاة الجماعة يعني ليست واجبة، لا يدل على الوجوب ولا يدل على عدم الوجوب. الذي يدل على الوجوب هذا الحديث وغيره من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه قد هم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة بيوتهم بالنار، وفي بعض الروايات لولا ما فيها من النساء وذرية، هذا يدل على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلولا الخوف على النساء والذريات والأموال لأمر أن تحرق عليهم بيوتهم بالنار الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. هذا كاف في الدليل على وجوب صلاة الجماعة وأنها فريضة على العبد، أنه يجب أن يصلي مع جماعة المسلمين، فإن تخلف فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين المعلومة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لو يجد مرماتين حسنتين يعني عظمين وقيل الأضلاع ما بينهما من اللحم، لو يجده في المسجد، لو يذهب إلى المسجد بعد النبي عليه الصلاة والسلام فيجد مرماتين يعني حسنتين ما ترك الصلاة الصلاة صلاة العشاء والفجر وغيرها من الصلوات، يريد أن يأكل لأن هذا من عادات المنافقين. كذلك في غيره، في غير هذا من الأوقات، لو يجدوا في هذه الأزمان 100 ريال لصلاة الفجر أو 1000 ريال إذا كان من الأغنياء والأثرياء أصحاب المساهمات الذين يموتون إذا يعني خسروا، تخرج روحه من أجل نقوده وفلوسه أما من أجل دينه فلا، لو يعلم بأنه يربح، يعني إن صح هذا التعبير لأن هذا ليس بربح، لو يعلم بأنه يجد نقودا في الصلاة بمجرد ما ينصرف يجد في جيبه الشيك بالريال، ما تأخر عن صلاة الفجر مطلقا. هذا إن فرض بأنه 1000، لكن لو بعضهم ممكن يوافق حتى في أقل شيء. أما صلاة الجماعة التي أمر الله بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فهي ثقيلة على المنافقين لأمرين أو لأمور، منها أولا لأنهم لا يحتسبون الأجر على الله تعالى فهي تكون ثقيلة، الطاعة تكون ثقيلة على الإنسان الذي لا يرغب في الثواب والأجر، ومن هذه الأمور أنها ثقيلة عليه كذلك لعدم علمه ولعدم فقهه في هذا الخير العظيم، وتكون ثقيلة عليه الصلاة مع الجماعة لأنه يعني لا يرجو الله والدار الآخرة وإنما يرجو الرياء والسمعة. هذا الله وإياه. نعم. والذي يمكن يعلم تكون ثقيلة عليه خاصة في صلاة الفجر لأن الناس لا يرونه في الغالب في صلاة الفجر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قد تكون يعني بعض الأحيان في المساجد أو يعني ليس هناك فيها قناديل ولا كهرباء فهم يختفون، فحينئذ إذا علموا بأنهم لا يرون تكون الصلاة ثقيلة عليهم، أما إذا علموا بأنهم يرون تخف الصلاة قليلا لأنهم يعلمون بأن الناس يرونه فيصلون حتى يراؤون الناس، نعوذ بالله. نعم. والذي يمسي بيده ويعلم أنه يعرض سمينا أو وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو اتفقوا عليه. يحبوا ولا يحبوا على يديه ركبتيه ويديه وعلى أسره كذلك يطلق على هذا كذلك، فلو يعلم ما فيها من الثواب عند الله تعالى أتاه، كما أنه لو يعلم وكان مريضا لا يستطيع كل بأنه يوزع إن شاء الله بعد صلاة الفجر أو بصلاة الفجر يعطى كل واحد يحضر يعطى 10,000 ريال وهو مريض ما يستطيع يأتي ولا يجد أحد يحمله، فربما يخرج من بيته يعني يحبو ويزحف على يديه وربما على وجهه ما دام من هناك نقود ودنيا، أما كونه يخرج طاعة لله تعالى وابتغاء مرضاته يرجو ثوابه ويخشى عقابه لا يكون ثقيل عليه، مع العلم بأن الله تعالى قد رخص عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام للمريض الذي لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة الحمد لله، لكن هذا من باب يعني البيان لأن المنافقين لو علموا بأن هناك شيئا يجدونه في صلاة الجماعة ولو أيقنوا بأنهم يجدون الثواب عند الله تعالى لا توصلا ولو حبوا. نعم. وعن قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له، فلما ولى تعالى فقال هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. هذا كذلك من أدلة الوجوب، اجتمع في الرواية أن الرجل أعمى وكبير في السن والمدينة كثيرة الهوام وبعيد الدار وليس له قائد يلائمه، ومع هذه الأعذار لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة ترك صلاة الجماعة إذا سمع النداء، لأنه يستطيع أن يدبر نفسه أدام أنه يستطيع قوي يستطيع أن يدبر نفسه بقائد يستطيع ما دام أنه يسمع النداء، والنداء المعتمد هو الذي يسمع بدون مكبرات الصوت الآن، لأن مكبرات الصوت ممكن تسمع حتى على بعد 20 كيلو أو أكثر، خاصة في الفجر إذا هدى الناس، لكن المعتبر الصوت القوي، لو خرج لو قام على المنارة أو في أعلى بيت في المنطقة أو جبل فأذن بصوت مرتفع فسمعه، وكل من سمعه وجب عليه الإجابة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأذن فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على سنة مسلم، لكن رجح بعضهم قولا. والصواب أنه ثابت، لكن منهم من قال بأن لا صلاة له كاملة، والذي قال لا صلاة له مقبولة فهو قال بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، ومن لم يصلي مع الجماعة فلا صلاة له. حسبك بالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه اختار هذا القول، ولكن الأرجح والأقرب والله أعلم كما يرجح مشايخنا كسماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن الصلاة ناقصة، أن هذا لا صلاة له أي لا صلاة له تامة بل ناقصة، ويأثم على ذلك إذا لم يصلي مع جماعة المسلمين. نعم. أما من صلى في البيت في العذر مريض ما يستطيع أو خائف على نفسه أو على ماله أو على أهله خوفا محققا صلاته كاملة لأنه معذور. نعم. وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما تقعد فرائسهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: لقد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنما هذا يدل على أن الإنسان إذا صلى ثم حضر ووجد الناس يصلون في المسجد أو في غير المسجد فإنه يصلي معهم، يعيد الصلاة معهم. ترعد فرائسهما أي ترتعد وترتج، والفرائس ذكر بعض العلم أنها اللحمة التي بين الجنب والكتف، ترتعد من الخوف من النبي عليه الصلاة والسلام والرهبة والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا صلى في رحله يعني موضع أهله وموضع سكنه وموضع نومه راحته ورحله، فإنه إذا أتى والإمام لم يصلي فيصلي معه. مثال ذلك لو صلى إنسان في مسجد من المساجد أو مع جماعة من في مع جماعة من الجماعات ثم أتى لحاجة إلى مسجد آخر ووجد أن الصلاة لم تقم فإنه يصلي مع الناس، أو وجدهم يصلون فإنه يدخل معهم. هذا فيه فوائد: أولا لامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، وثانيا أنه قد يساء به الظن، ودفع الظن ودفع يعني الريبة عن النفس مطلوب شرعا، وثالثا أنه قد يكون يعني حجة لبعض الناس أن يكون قد صليت في الطريق، صليت في يعني مسجد آخر فقطعت جميع الأسباب والأعذار، فإذا حضر فإنه يصلي مع الناس. إن كان قد صلى فصلاته الأولى هي الفرض، وهذه الصلاة هي النفل. نعم. وصلاة المغرب كذلك جميع الصلوات، منهم من قال لا تعاد صلاة المغرب لأنها وتر النهار، والصواب أنها دعاء. لو دخل رجل المسجد ووجد الناس يصلون فإنه في هذه الحالة يعيد الصلاة معهم نفلا 3 ركعات لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا صليتم وفي رحالكم ثم أتيتم والإمام لم يصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام فصلي معه فإنها لكم نافلة، ولم يقل إلا المغرب، وإنما أمر عام. ومن قال بأن المغرب وتر النهار لا دليل معه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر كبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمعوا الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما هذا يدل على أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام والاقتداء بالإمام، لما جعل الإمام لم يتم به، إذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر، إذا انقطع صوت الله أكبر يبدأ الإمام يقول الله أكبر بعده باشرة، بعد ما ينتهي من التكبير ينقطع صوته، إذا سجد إذا ركع فيركع ولكن لا يركعون حتى يستوي راكعا، وإذا رفع فلا يرفع فيرفع لكن لا يرفعون حتى يعتدل، وإذا سجد سجد ولكن لا يسجد حتى يستوي ساجدا، وهكذا حتى لو صلى قاعدا فإنهم يصلون قعودا، هذا يدل على متابعة الإمام والاقتداء بالإمام. وأحكام المأموم مع الإمام كما ذكر أهل العلم أربعة: المسابقة، وهذه محرمة، وإذا تعمدها بطلت صلاته، فإذا سبقه في الركوع أو السجود أو غير ذلك من الصلاة متعمدا صلاته باطلة، ناسيا أو جاهلا فإنه على الصحيح يعيد ما فات، فإذا سجد قبل الإمام أو ركع ناسيا فإنه يتدارك ويتابع الإمام يسجد مرة أخرى حتى يأتي بذلك بعد الإمام، ما لم يصل الإمام إلى هذا الموضع، فإن وصل إلى هذا المكان فإنه يعيد ركعة كاملة بعد انتهاء الصلاة. فالمسابقة محرمة، كذلك مثل المسابقة التخلف عن الإمام، يتخلف متعمدا، الإمام يكبر وهو يجلس يسولف أو يجلس ينتظر أو حتى يركع ويرفع من الركوع مثلا، فهذا كذلك مخالفة، إذا تعمدها يأثم ومحرم عليه. النوع الثالث هو الموافقة، الموافقة هو أن يوافق الإمام، إذا كبر يكبر معه سويا، ركع يركع وهو سواء، يعني سواء بسواء، وهذه مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام، فإنه في تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، فإذا قال الإمام الله أكبر وقال الله أكبر معه تماما صلاته لم تنعقد، لأنه وافق الإمام في تكبيرة الإحرام. أما غير تكبيرة الإحرام فذكر العلم بأنها مكروهة، وافقه في الركوع والسجود والسلام فإن هذا مكروه. المتابعة وهو أن يعمل العمل أو يقول القول بعد إمامه، فإذا كبر لا يكبر حتى يكبر، فإذا ركع لا يركع حتى يركع، فإذا سجد لا يسجد حتى، هذه المتابعة وهذا المشروع وهذا المطلوب من المسلم. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بأصحابه تنفرا فقال: فقدموا فليأتموا فيه وليأتم فيكم من بعدكم، رواه مسلم. هذا فيه الأمر بالمسارعة إلى الصلاة وحضور الصلاة، وجاء في الحديث الآخر: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخر في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يصلي في الصف الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم يترك صلاة الجماعة تأخر، لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخر في النار، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، والحديث ثابت في سنن أبي داود وغيره، لكن عليه أن يبادر إلى الصلاة مع الجماعة يتقدم ويتم بالإمام، فإن كان لم يتيسر له الاهتمام بالإمام يأتم بمن خلف الإمام، يأتم بمن خلفه من الصفوف يقتدي به حتى يتابع الإمام. نعم. هذا يدل على أن متابعة الإمام والاقتداء بالإمام